الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. من العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل لعباده المؤمنين عبادة الجهاد في سبيل الله، ومن وفقه الله عز وجل لذلك ووفقه للشهادة في سبيله فقد حصل له الخير الكثير. يقول سبحانه عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآية الكريمة يذكر العلماء في سبب نزولها أن والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واسمه عبد الله بن عمرو بن حرام لما استشهد في غزوة أحد كلمه الله عز وجل كفاح، أي كلمه مباشرة، فقال له تمنى، لأنه مات شهيدا في سبيل الله. فقال والد جابر رضي الله عنه: يا رب ردني إلى الدنيا حتى أبشر المؤمنين بما ينتظرهم من فضل الشهادة في سبيله، ثم أقاتل في سبيلك فأقتل مرة ثانية وأرجع. فقال الله عز وجل: قد سبق علي القول أنهم إليها لا يرجعون، يعني الذي لا يموت لا يرجع إلى الدنيا. قال: ولكن سأخبرهم أنا، يعني الله هو الذي يخبر المؤمنين. فأنزل قوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالشهادة في سبيل الله من أعظم ما يتمناه المؤمن الصادق، أن يموت شهيدا في سبيل الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: للشهيد ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال، يعني يكرمه الله عز وجل بستة أشياء. قال: يغفر له في أول دفعة من دمه، يعني بمجرد ما يضرب بالسلاح أول دم يخرج يغفر له جميع ذنوبه. قال: ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، لا يفتن في قبره. قال: ويأمن من الفزع الأكبر، لا يفزع عندما يفزع الناس عند قيام الساعة. قال: ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، رواه الترمذي وصححه. فهذه الأمور الخاصة بالشهيد لا ينالها غيره، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، لأن هذا الإنسان قدم نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل وجاد بنفسه، فوجد ربا رحيما كريما غنيا جوادا أكرمه بأكثر مما جاد به، والله عز وجل يرحم عباده. وهذه الشهادة في سبيل الله قد لا تحصل لجميع الناس، يعني ليس كل المؤمنين ييسر لهم أن يجاهدوا في سبيل الله ويموتوا في سبيل، منهم من يجاهد لكن لا يموت في سبيل في الشهادة، تنتهي الحرب ويضحي، ومنهم من لا، من يكون في زمن لا يوجد فيه جهاد، لأن الجهاد لا بد أن تكون له شروطا حتى يكون جهاد، ماشي ما أنت تروح تقتل الكفار قول أني نجاهد، ليس هذا المقصود، لا بد أن تتوفر شروط من وجود إمام، وجود القوة وكذا، أمور يعني يذكرها أهل العلم في مشروعية الجهاد. أحيانا يكون لا يوجد الشروط غير متوفرة فلا يكون جهاد، فيحرم هذا المؤمنين من الشهادة، الله عز وجل أكرم من هذا الأمر. ولهذا قد يعطي الشهادة لمن لا يموت في سبيل الله إكراما منه سبحانه عز وجل. أول أمر أن من كان يسأل الله عز وجل مخلصا من قلبه يسأل الله الشهادة في سبيله، يعني يسأل الله أن يموت شهيدا في سبيله، وكان صادقا في هذه الأمر في هذا الدعاء متيقنا أن الله يستجيب له مخلصا لله عز وجل في ذلك، فإن الله يكرمه بالشهادة ولو لم يجاهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق، وهذا هو الشرط، لابد تكون صادق ومخلص لله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. رواه الإمام مسلم في الصحيح. من كان يعني النية، ولذلك يقال نية المؤمن خير من عمله. أحيانا الإنسان ينوي الخير فيكون خير له، لأنه لو وفر لذلك العمل لا يستطيع أن يقوم به كما ينبغي، لكن هو بنيته وكان صادق ومخلص قد يبلغه الله عز وجل. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك في المدينة. يقول له الصحابة: يا عمر، المدينة دار إسلام، أن ما فيهاش جهاد في سبيل، بس تكون شهيد لازم تخرج تجاهد به. قال: أنا هكذا دعوت. كان عنده يقين في ربه، حتى الله عز وجل أكرمه بالشهادة في مسجد رسول الله ويريد أن يصلي بالناس الصبح. جاء ذاك المجوس أبو لؤلؤ لعنه الله فطعنه بالسكين المسموم فاستشهد رضي الله عنه وهو في مسجد نبيه. هذا هو الصدق في الدعاء واليقين بالله عز وجل. تدعو الله وأنت متيقن أنك تدعو ربا كريما يستجيب لدعائك، ما تدعوش أنت شاك وقل ما يستجيب ليش وتدعي وخلاص. لا، لابد أن يحضر القلب وتدعو وأنت متيقن. من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة أن جعل الشهداء فيها كثير، مش غير اللي يموت في المعركة شهيد، هناك أكثر من ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ يعني شكون هو الشهيد عندكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، يروح يجاهد مات كفار ويموت في المعركة شهيد. قال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. يعني إذا كان غير يموت في المعركة شهداء يقولوا شهداء قلال في الأمة هذه، وهذه أمة مرحومة وهي أفضل الأمم، ولا بد أن يكون فيها الشهداء كثير. قال: يا رسول الله، فمن هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. الفرق بين من قتل ومن مات كلاهما في سبيل الله، هذا قتل في المعركة يعني بالسيف ولا بالسلاح وهو يقاتل، والآخر من مات خرج ليجاهد في سبيل الله في الطريق مات، إما بمرض ولا حادث لم يصل إلى الكفار يقاتلهم ومات في الطريق، لكن كانت نيته الخروج فكذلك هو شهيد. قال: ومن مات في الطاعون فهو شهيد. يجي مرض الطاعون يمرض الإنسان ويموت به، هذا شهيد عند الله عز وجل. قال: ومن مات في البطن فهو شهيد، يموت بمرض البطن، داء في البطن بسبب ذاك المرض يموت به يقتله، هذا كذلك شهيد. قال: والغريق شهيد، إنسان يغرق في البحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيد، والحديث رواه مسلم في الصحيح. وقال في حديث آخر: الطاعون شهادة لكل مسلم، رواه البخاري في الصحيح. ولهذا لما جاء طاعون عمواس ومات فيه عدد من الصحابة أكرمهم الله عز وجل بهذه الشهادة بهذا المرض، لأن قلت بعضهم لم يتيسر له الموت في المعركة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الشهداء خمسة: المطعون أي الذي يموت بالطاعون، والمبطون يعني الذي يموت بداء البطن، والغرق الذي يغرق في البحر، وصاحب الهدم إنسان تريب عليه البيت إما زلزال ولا شيء تريب الدار هذه وتحته يموت فيها، هذا صاحب الهدم كذلك شهيد. قال: والشهيد في سبيل الله، حديث رواه البخاري في صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد عبد الله بن رواحة، كان عبد الله بن رواحة رضي الله المريض، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما تحوز له عن فراشه، يعني ما قدرش يتحرك حتى من فراشته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: يا رسول الله، قتل المسلم شهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا كان غير يموت في المعركة شهيد يقول شهداء فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. حديث رواه الإمام أحمد وصحيح. زاد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم شهيد آخر من جملة ما سبق، وهي المرأة تكون في حالة الولادة وتموت بسبب الابن تحالف كرشة، كان بعض النساء يجوا يزيدوا يموتوا يقتلها ولدها، إما تموت هي وياه ولا هو يسلك وهي تموت. فهذه المرأة التي مات في النفاس جعلها نفسه شهيدة. ويوم القيامة يجي وليدها هذاك يجرها بساره، السار هذا هو الحبل تاع السرة هذيك اللي قطعوها، يحكمها أنتم ويجبدها ويدخلها الجنة. لذلك بعض المصائب تصرى للناس ويحزنون، وهو فيها خير لهم، خير كبير، لأنه وراء فينا الآن يقدر يموت شهيد في سبيله في المعركة. وكان ما كرمش الله عز وجل بهذه الأنواع تاع الشهادات، واحد ما ينال فضل الشهادة إلا القليل اللي ماتوا في أرض المعركة، إما مع جهات كانت زي وقت فرنسا وغير ذلك. لكن الآن فهذه الأشياء من جنون، المرأة في بيتها تكون بالحمل تموت بسبب الإبن تعتبر شهيدة، وليدها يدخلها الجنة. ولذلك الله عز وجل قال كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان لا ينظر بنظره هو، وإنما ينظر بنظر الشرعي، ما هو الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لا يكون أنت يعني في نظرك فيه تحبه بل تكرهه، لكن قد هذا الشيء الذي تكرهه هو الذي يدخلك إلى الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. قال المطعون شهيد، والغرق شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. صاحب ذات الجنب هذا مرض يصيب الإنسان في جنبه تحت أضلاعه، يحس بحرقة شديدة تحت الأضلاع في الجنب، مرض معروف ويكون سبب في موته، يعني مرض خطير ليصيبه قد يموت به. هذا مرض كذلك صاحبه شهيد. قال والحرق شهيد، يعني الذي يموت بالحرق، تحرق بالنار ويموت، إما تكون في البيت انفجر الغاز ولا تصيبه سيارة شعل، المهم يموت بالنار يتحرق. كان بعض الناس يتحرقوا مسافرين ويموتوا بالنار، وهذا يعني الموت بالنار شيء شديد، لأن هذه النار أعدها الله للكافر يعذب بها، وإنسان في الدنيا يموت بها. فالله عز وجل لما نزلت على هذه المصيبة وهذا الأمر أكرمه بأن جعله شهيدا، فيوم القيامة كي يدخل الجنة ينسى ذلك الأمر ويفرح ويتمنى غيره لو مات بالحرق ليدخل الجنة كما دخل هذا. قال والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني المرأة يقتلها ولد، الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ. وقال عليه الصلاة والسلام القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يموت بمرض السل، كان بزاف ناس مرض السل، ومرض السل هو اللي يسموه تيباكيولوز، هذا بزاف ناس مرض به ويصرى لهم ضيق في النفس ويموتوا. هذا كذلك من مات بهذا المرض يرجى له أن يكون شهيدا عند الله. والبطن شهادة، يعني الذي يموت بداء الموت. كذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. إنسان يجي يسرق لك دراهم مالك وكتمشي يجريسي في طريق يحب يديرك دراهم، وانت تدافع على ما تعطيلوش دراهم، قال نفسه فلا تعطيه، تبقى تدافع وقتلك تعتبر شهيد عند الله. قال عليه الصلاة من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. يجي واحد يريد أن يعتدي على عرضك، على زوجتك، على بنتك، على أختك، على أمك، ما تقوليش مذلول تخليه يفعل فاحشة وانت تخزر، دافع على عرضك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات دون أهله فهو شهيد، إذا قتلك راك تكون شهيد عند الله عز وجل. ومن مات دون دينه فهو شهيد، يلزمك عن الكفر ويحب يردك كافر وانت تصبر حتى تموت، فأنت شهيد عند الله عز وجل. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، يجي واحد يحب يقتلك يعتدي عليك دافع على روحك تموت، كذلك أنت شهيد عند الله عز وجل. الحديث رواه أبو داود في سنن. فهذه الشهادات التي ذكرها النبي تدلنا على فضل ربنا سبحانه عز وجل على عباده المؤمنين، وعلى هذه النعمة التي نحن فيها أن جعلنا مسلمين. هذه من أكبر النعم، نعمة عظيمة أن جعلك الله مسلما، لأنك إذا كنت مسلم راح تنال كل فضل لأهل الإسلام، ولا يوجد فضل لأحد مثل فضل الذي أعطاه الله جل لأهل الإسلام ولأهل الإيمان. فاحمد الله على هذه النعمة، وسأل الله عز وجل الثبات على الدين وأن تموت مسلما، وسأل الله أن يرزقك الشهادة كما رزقها من سبقك من الصالح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.